بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشيخ يتكلم عن الاستثناء. الفصل الثاني في مسائل متفرقة. الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. قال: الثانية: يجوز استثناء الأكثر من الجملة خلاف للقاضي أبي بكر بن الطيب. قال: الثالثة: يجوز أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، وحكي عن ابن عباس جوازه ولو بعد شهر. شيخ يا صح أقول لك صح عن ابن عباس استثناء المشيئة الذي هو حل بالإيمان، يقول إن شاء الله، يعني يقول إن شاء الله. أيوة. قال: والتحقيق أن قول ابن عباس ليس في الاستثناء بإلا ونحوها، وإنما هو في الاستثناء في اليمين بمشيئة الله. أيوة. الباب الخامس في المطلق والمقيد، وفيه فصلان. الفصل الأول في معناهما: فالمطلق هو الكلي الذي لم يدخله تقييد، فلذلك لا يكون إلا نكرة لشياعها، وليكتفي في الحكم عليه بفرد من أفراده، أي فرد كان. شيخ، ما هو الفرق بين المطلق والنكرة؟ المطلق قيل النكرة بالسياق الإثبات وقيل اسم الجنس وإجماع الجميع. لا يعين فرد. نعم. ما رأى كذلك. والإنسان لا يعين فرد. أما قال هو لا يجيبك السماء. قال الذي يأتي أكره. فأنت طالب. جاء فهنية. قال المطلق. المطلق هو المكره الساق. لا تضرب. لأنك المطلق الساق فرد واحد. وعلى الثاني المسلمين الساق. That's all right.